الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الدكتور، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. وفي آية أخرى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هكذا نعم، في سورة الأعراف كأنها على ما أظن. نعم. طيب، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ثم عاد وقال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لو هذه في عرف اللغويين هي أداة شرط، نعم، وتفيد الامتناع للامتناع، صحيح صحيح، وهي يعني تحتاج إلى فعل شرط وجواب، نعم صحيح. الفعل هنا واضح لكن الجواب مؤخر، صحيح. بإذن الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، كل من يقرأ هذه الآية يشعر بأن الله تعالى يرغبهم في الإيمان. لو أنهم آمنوا واتقوا، ماذا تكون النتيجة؟ لكفرنا عنهم سيئاتهم وأدخلناهم جنات النعيم. ولا أدخلنا، لكن لو ألا تفيد الامتناع الامتناع؟ نعم، فمعنى ذلك أنهم لن يؤمنوا. لو أن أهل الكتاب آمنوا لكفرنا عليهم سيئاتهم، لكنهم لن يؤمنوا ولن يكفر عنهم سيئاتهم. جيد، إذن لم يكفر عنهم سيئاتهم لأنهم لم يؤمنوا، لكن لو آمن بعض منهم الباب مفتوح. لو آمن، أقول لك لو جئتني لأكرمتك، امتنع إكرامي لك لأنك لم تأتني، لو جئتني لأكرمتك. نفس الكلام، لو أن أهل الكتاب، أنت سؤالك هذا دقيق، لماذا لم يستعمل رب العالمين إذا آمن أهل الكتاب واتقوا، أو إن وإن آمن أهل الكتاب، وإن آمن أهل الكتاب واتقوا كفر الله عنهم سيئاته، اختار من أدوات الشرط الامتناع الامتناع، لأنه يعلم أن قلوبهم ستمتنع وأن النتيجة ستمتنع. هنا الإعجاز الدقيق البياني في اختيار الأدوات، وإلا غيري وغيرك يقول: وإن آمن أهل الكتاب واتقوا كفر الله عنهم، لكنني لا أعلم الغيب، لكن الله يعلم الغيب، فصاغها بصيغة مع أداة شرط تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. الآن نتكلم، وهذا شيء عظيم في الإعجاز البياني، اختيارات القرآن في الأدوات وفي الأسماء والأفعال. الآن هذه الآية أين وضعت؟ بعد قوله تعالى متحدثا عنهم بأنهم أفسدوا وبأنهم أوقدوا نارا للحرب ويسعون في الأرض فسادا، وبعد سعيهم في الأرض فسادا. انظر، بعد كل ما أتوا من ذنوب وبعد تهجينهم وذم أفعالهم، الله تعالى يضع نقطة ويقول: ليتكم تؤمنون من جديد. يفتح باب، هذا باب الترغيب في الإيمان والتقوى بعد ذنبهم وذكر مساوئهم. هذا من ناحية. إذا جئنا إلى التركيب، كما قلنا قبل قليل، استعمال لو أداة شرط. لو أن أهل الكتاب، من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. اليهود والنصارى بشكل عام لما نجد، لكن السياق يغلب اليهود هنا، ولكن كلمة أهل الكتاب تنطبق على الجميع. آمنوا واتقوا، آمنوا بماذا؟ هذا واحد. وثانيا، أليسوا بمؤمنين؟ يؤمنون بالله أهل الكتاب، والنصارى يؤمنون بالله، ولكن يشركون معه غيره ويعطلون بعض أركان الإيمان. فكأنهم لم يؤمنوا، فكأنهم لم يؤمنوا، أو كأن إيمانهم منخرم. ولو أنهم آمنوا إيمانا حقيقيا، واحد، ولو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مطلوب أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لا يقولن قائل الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للمسلمين، المسلم هو كل من يشهد ولا إله إلا وأن محمد رسول الله من الكرة الأرضية والمعمورة كلها. الرسول لم يبعث للعرب وحدهم، هذا هو الشرط. طيب دكتور، هو قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. نعم. واللفظة في القرآن لا تأتي اعتباطا. نعم. طيب لماذا آمنوا واتقوا؟ لكفرنا، هذا الجواب صحيح؟ الجواب لكفرنا. لكفرنا. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. طيب لماذا اتقوا؟ لو أن أهل الكتاب آمنوا لكفرنا. بارك الله فيك. لو أن أهل الكتاب اتقوا لكفرنا، لماذا آمنوا واتقوا؟ جيد، هذا يقول بهذا الكلام الذي يرى أن التقوى هي الإيمان والإيمان هو التقوى، لكننا قلنا مرارا أن كل كلمة مطلوبة ومقصودة في ذاتها. الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه والأركان الإيمان، والتقوى هو الأمر الائتمار بالأوامر والانتهاء عن النواهي. التقوى هنا فيها العمل، فيها التقوى تجنب المحرمات. يعني الإيمان قلبي والتقوى عملي. نعم نعم، قولا واحدا. التقوى ما هي؟ أن تتقي الله وتأتي بالأوامر وأن تمتنع عن النواهي والمعاصي والمحرمات، هذه التقوى. وإل عمر بن الخطاب سئل ما معنى التقوى، قال له هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال السائل نعم، قال ماذا فعلت؟ قال أتجنب، قال ذلك التقوى. نحن في حياتنا الدنيا نتقي المحرمات، نتقي الخمر، نتقي الربا، نتقي الغيبة، هذه ونتقي الله بعبادته على ما طلب. أما الإيمان فالإيمان قلبي واعتقادي، أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولي، يدفعك للتقوى. طيب حذف المتعلق المفعول. نعم. من الإيمان والتقوى، هل له دلالة اتساع؟ دلالة التوسع ودلالة أنه معلوم. لا يوجد واحد من أهل الإيمان من أهل الكتاب يقول له نؤمن بماذا، هو يعلم أن الإيمان بالله معلوم لدى المخاطبين، وأن تتقي ماذا؟ تتقي المحرمات والمعاصي والشهوات وكذا وكذا. الإيمان قلبي ومعتقد والتقوى عملي. جيد، النتيجة الآن لكفرنا عنهم سيئاتهم. التكفير السيئات هي محو الذنوب والمعاصي والجرائم والآثام، سترها ومحوها. جيد، هو لماذا اختار سبحانه وتعالى كفرنا عنهم السيئات؟ كفر بمعنى ستر. شكرا. السيئات كبيرة أم صغيرة؟ صغيرة في العرف القرآني. في العرف القرآني السيئات صغيرة، ولكن أحيانا تستعمل فلان يعمل السيئات الكبيرة والصغيرة والمحرمة اسم جامع كل عمل تصفه بأنه سيء، صحيح؟ سيء. لكن في عرف القرآن أحيانا كفرنا عنهم سيئاتهم، معنى ذلك غفرنا ذنوبهم وآثامهم الكبيرة. هو لا يكفر عنهم الصغائر إلا إذا غفر الكبائر، هذه خطوة تجذبهم. الصغائر أكفرها عنهم من باب أولى الكبائر. أيوة. ولا أدخلناهم جنات النعيم، أي ولا أدخلناهم نحن بعظمتنا جنات النعيم. انظر، رتب تكفير السيئات على الإيمان، ورتب إدخال الجنات على التقوى. يعني نحن أمام اللف والنشر. اللف والنشر، هذا مقصود. لماذا مقصود؟ قابل اثنين باثنين، قال آمنوا واتقوا وكفرنا عنهم وأدخلناهم. يعني التكفير مقابل الإيمان. نعم. ويقابل التقوى إدخال الجنات. لماذا تقول لي لماذا؟ لأن الجنة درجات، وحسب اختلاف العالمين في درجات العمل تختلف درجاتهم في الجنة. والتقوى أعلى من الإيمان. نعم، درجة من درجات الإيمان. بارك الله. طيب لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. اللام هنا في لكفرنا ولا أدخلنا، هذه واقعة في جواب الشرط ومؤكدة لا في غير القول. لو أن أهل الكتاب آمنوا كفرنا عنهم، لا كفرنا تؤكد. يعني أنا أقصد جواب لو يجوز فيه. لا يجوز، ليس إجباريا واجبا ولا ملزما. تقول لو جئتني أكرمتك، لو جئتني لا أكرمتك، أنت تؤكد الكلام، وهذا تأكيد رباني. بقي أن نشير إلى أن الله تعالى يعني يرغبهم ويقول لو أنهم آمنوا واتقوا لوجدوا سعادات الآخرة. سعادة الآخرة في رفع العقاب وفي إعطاء الثواب، رفع العقاب بتكفير السيئات ورفع الثواب وتعظيم الثواب بإدخال الجنة، هكذا قال العلماء. طيب نحن قلنا في الآية الأولى هناك تقنية اللف والنشر البلاغية المشهورة المعروفة. والله سيحملون عليك وعلي في كلمة تقنية. يعني لطيفة لطيفة أو هو في النهاية هذه آلية من آليات البلاغة. آلية رائعة جدا. لو أنا أقولها أنا أقولها وأحب هذه الكلمة. آلية من آليات، فلنقل آلية من آليات البلاغة العربية. نعم. اللف والنشر. لكنه بعد ذلك في الآية التالية قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم. هنا كذلك أسلوب شرطي. نعم. استعملت فيه اللو. طيب ربما يقول قائل لما لا يأتي الأسلوب كله مرة واحدة؟ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا وأقاموا الصلاة أو عفوا أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولا أكلوا من فوقهم. وطبعا هذا ليس في القرآن، أقول يعني في غير القرآن. لما لم يأتي هكذا؟ والله عند أساليب البشر وأساليب الكتاب مهما كانوا بلغاء يمكن أن يأتي، لكن هذا القرآن أرفع، أعطاهم ثمرات الآخرة ورغبهم في النعيم الدائم، ثم بدأ جملة جديدة قال ليس سعادات الآخرة تفوزون بها بل تفوزون بطيبات الدنيا أيضا، وفصل هذه عن هذه. أنا وجهة نظري هذه، وهكذا قال العلماء بعدما ذكر سعادات الآخرة إنهم آمنوا واتقوا قال لهم لا بل حتى في الدنيا لأكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم، يرغبهم بالدنيا بعدما رغبهم في الآخرة. هذا شيء عظيم. والله أساليب البشر والكتاب يجوز أنه، لكن القرآن فصل فصل بين الإيمان والتقوى، والنتيجة تكون أخروية أخروية تكفير السيئات وإدخال الجنات. ثم عاد ولو أنهم أقاموا التوراة كأنها بينت، جاء تقول لي أنت أصلا قلت لي كيف يؤمنون ويتقون بإقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم فصل، والنتيجة دنيوية، والنتيجة رغبهم بالدنيا قال لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. طيب هذه كناية عن ماذا؟ كناية عن لأكلوا لرزقناهم أرزاقا عجيبة من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لو وسعنا أرزاقهم. جيد، من وين؟ من فوقهم بالأمطار العظيمة والغيث، ومن تحت أرجلهم بأنواع النباتات والفواكه والثمرات و. جيد، سؤال، لماذا لم يقل لأكلوا من السماء ومن الأرض من فوقهم؟ لا، هو يقربها كأنها من فوق رؤوسهم فصاعدا. أنت من فوقهم، لم يقل فوقهم، ابتدائية هنا، ابتدائية، ابتداء من فوقهم ستتنزل الأرزاق، وابتداء من تحت أرجلهم ويقرب لهم الأرزاق. واضح، هذا واحد. ثانيا، لماذا قال لأكلوا من فوقهم في غير القرآن؟ لو أنهم اتقوا لرزقهم الله، هو هذا المقصود، الأكل مباشر أكثر، مباشر أكثر، وهو أعظم أنواع الرزق. نعم، صحيح صحيح. يعني صحيح. أنت الآن الرزق عام تأكل منه وتشرب منه وتنام به وتلبس منه، لكن أعظم منفعة الأكل، الأكل بدون أكل لا يعيش الرزق. جيد، بدون شرب، الأكل يستتبع الشرب، هو كأنه قال لا أكلوا وشربوا من فوقهم، الأكل يدل عليه، انتهى الكلام، لا يوجد أكل بدون شراب في الدنيا، أسلوب الاكتفاء، ذكر الأكل يدل على الشراب. الأكل والشراب حياة الإنسان. نعود إلى البداية أستاذ محمد، ولو أنهم أقاموا التوراة كيف يقيمونها؟ أنت تعرف يعني أقاموا حدودها، شكرا، وأحكامها، وعملوا بما فيها. والتوراة كتاب اليهود، اليهود نعم، المنزل على موسى عليه السلام. نعم. وأقاموا الإنجيل، الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام. وما الإنجيل إلا تكملة للتوراة ومواعظ ورفع أرسال وحدود شاقة على من سبق. جاء الإنجيل مسهلا ومخففا. جيد، أنت تعرف هذه الآية لها مناسبة، مناسبة مناسبة، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. جاء فريق من اليهود إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد سمعنا بما أنك تثني على التوراة، ألم يمر معنا قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، ألست تقر بأن التوراة كتاب عظيم؟ قال بلى. قال فإنا نؤمن بالتوراة ولا نؤمن بما جئت به. نحن خلص، أنت قلت التوراة عظيمة، نحن نؤمن بالتوراة ولا نؤمن بما جئت به. نزل قوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا يقولن إنسان أنا خلص أتبعوا الدين السابق. الدين السابق خلال 35 قرن. نحن يعني نحن مطالبون بعد نزول القرآن إلى الاحتكام إلى القرآن، والقرآن مصدق للتوراة ومصدق للإنجيل، بل يرفع عظمة موسى وعيسى وكل الأنبياء، فلماذا تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ طيب هو لما قال التوراة، التوراة معروفة ومعهودة، نعم، والإنجيل كذلك، لكن قال بعد ذلك وما أنزل إليهم من ربهم، هل في ذلك إشارة القرآن؟ نعم، ليس إشارة، هو تصريح بأن ما أنزل إليهم، لأن القرآن منزل للعالمين ويدل على ذلك الواو التي تفيد المغايرة. جيد، وإلا لو كانت ما أنزل إليهم في التوراة والإنجيل لماذا ذكرها من جديد؟ لا، أنت ستقول لي بعد قليل وما أنزل إليهم من ربهم. أرجو منك أن تنتقل للآية القادمة قبل شرحها. يا أيها الرسول بلغ. لا لا، بعدين بعد. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ها ها، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كأن في آية أخرى تأتي بعد قائل لا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة. فيما سيأتي سيقول ولا يزيدن ما أنزل إليك من ربك. نعم نعم، هذا يعني يأتي بعد ذلك، وما هو ذلك يوضح يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا. ممتاز، هذه توضح هذه. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، وسكت. وما أنزل إليكم من ربكم، جيد، ما هو الذي أنزل إليكم؟ ولا يزيدن ما أنزل إليك، يزيدنهم طغيانا وكفرا. إذن هم مخاطبون بالقرآن. نعم هم مخاطبون بالقرآن. طيب طيب، هنا قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إنصاف، منهم أمة مقتصدة. نعم، مبتدأ وخبر أو خبر ومبتدأ. تقديم وتأخير. تقديم وتأخير. طيب هذا معروف. وكثير منهم ما بالهم؟ ساء ما يعملون الجملة الفعلية خبر لكثير منهم. كثير يعني منهم مبتدأ، ساء ما يعملون خبر. كثير مبتدأ، ساء ما يعملون خبر، منهم متعلقة لأن الخبر لا ينتهي. وكثير منهم، جيد، ما بهم؟ كذلك، جيد، كذلك خبر، ساء ما يعملون خبر، تقدرت. الله ذكر، أنت معي؟ لكن لا، لو قلنا وكثير منهم كذلك معنى ذلك هو يعني أمة مقتصدة، لذلك الله تعالى ذكر خبرا جديدا ولم يعتمد على الطريقة التي نحوت إليها. جميل، أنا الآن والله هذه الآية عجيبة أستاذ محمد. أولا أريد أن أوجه للعالمين، القرآن يريد للناس الخير، يريد لأهل الكتاب، اليهود، للنصارى، لكل الناس، حتى الصابئة سيأتي آية والله يريد لهم الخير. هذه واحد، لا يأتي إن واحد يقول لا المسلمون متزمتون، لا، المسلمون يريد الله لهم، للأمم كلها، أن تؤمن وأن تأكل من فوقها ومن تحت أرجلها وتعيش بسلام. هذا واحد. اثنين، أنصفهم، منهم أمة مقتصدة. ما معنى مقتصدة؟ أي مؤمنة طائعة، لكن طاعتهم فيها اقتصاد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخيرات. الأمم كلها تنضوي هنا، ظالم لنفسه، مقتصد أي مطيع، يعمل الطاعات الواجبة وينتهي عن المحرمات، هذا مقتصد. سابق بالخيرات، يعني يعمل ما عليه ويبتعد عما نهي عنه. جيد، هذه أغلب الناس. أما سابق بالخيرات هذه درجة عالية، المحسنون. هنا وصف منهم أمة طائعة، الله تعالى أعطانا كلمة مقتصدة، أي مقتصدة في علاقتها بعيسى عليه السلام. منهم أمة مقتصدة، لكن هو ماذا قال؟ لم يقل منهم أمة طائعة. أعطاك وأعادك وأحالك القرآن إلى ظالم لنفسه، منهم مقتصد، منهم سابق بالخيرات. إذن المقتصد هو ماذا؟ هو إنسان يفعل ما عليه ويتجنب ما يجب التجنب. ولم يصفهم ومنهم سابق بالخيرات، هذه درجة عليا ينالها المسلمون الصادقون، أما هؤلاء أنصفهم. جيد، وكثير منهم، وكثير ساء ما يعملون، معناها الأمة المقتصدة كثيرا قليل، قليلة. فهمت القصة؟ لما جاء في كثير منهم ساء ما يعملون يشير ويومئ إلى أن المقتصدين أقل، صحيح؟ جيد، لكن انظر القرآن لم يقل قلة منهم أمة المغلقة. لا لم يذكر، قال منهم، من تفيد التبعيض. التبعيض منهم، جزء منهم، لكن حين قال وكثير منهم فاسقون، ركز معي، أو ساء ما يعملون، أشار إلى قلة العدد الأول. ركز الآن، منهم أمة مقتصدة، وصف من؟ وصف الأمة. وصف الأبناء، صحيح. وكثير منهم فاسقون، وصف الأشخاص، وصف العمل، ساء ما يعملون. نعم نعم، لم يقل وكثير منهم سيئون، يعني أسند الفعل للعمل. عظمة القرآن، يعني عندما ذم الكثير منهم قال ساء ما يعملون، والله لو حسن عمله يقبله الله. أما الأمة التي أثنى عليها وصفها بالاقتصاد، هنا قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون سيئون، لا لا، ساء ما يعملون، وربما يحسنون العمل ويدخلون. لذلك هو عدل عن الإسمية إلى الفعلية. نعم، رائع. لأنه لو مشى بنفس التركيب وكثير منهم سيئة أعمالهم، هذا واحد، أو سيئون، أو سيئون فاسقون، موجودة في آية أخرى، لكن هنا الترغيب للأمة الصالحة. معي أستاذ محمد، ترغيب في ثلاث نقاط تقريبا أو أربعة. النقطة الأولى، قدم للطائعين على الفاسقين أو السيئين، واحد. اثنين، وصف الأمة بأنها مقتصدة، وهنا وصف العمل ولم يصف الأمة. ثالثا، قال كثير يدل على القلة لكن لم يصرح بها. لم يقل قليل منهم أمة مقتصدة أو قلة، لا لا، هو سكت، أنت تفهمها. هذه تقنيات كما تفضلت وآليات النظم القرآني في توصيل المعنى. وبعد ذلك، كثير منهم ساء ما يعملون، ولو أنهم آمنوا وحسنت أعمالهم لكانوا من المقبولين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهذه إشارة على أو هذه إشارة تدل على وما أنزل إليهم من ربهم. لا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكاذبين. لذلك عندما قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، لم يقل له للعرب، لبني إسرائيل، لجميع الناس، بلغ ما أنزل. سؤال مطروح، نحن في سورة المائدة تقريبا باتفاق العلماء آخر سورة نزلت، وبعضهم يقول التوبة هي يعني في نفس الوقت، يعني من أواخر ما نزل من القرآن. ألم يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حد الآن؟ والله التبليغ بدأ بثاني سورة، يا أيها المدثر قم فأنذر، من ذلك اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هنا جاءت ظروف، اليهود من جهة، بنو قينقاع، بنو النضير، ونصارى النجران، تحيط به ظروف صعبة، وبعضهم يهدد، وبعضهم يريد أن يقتله إلى غير ذلك. هنا قال له جل جلاله بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولا تفكر ولا تحمل هما إطلاقا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، والله يعصمك، بلغ ولا تخافن من أحد. هنا السياق. طيب، يعني وإن لم تفعل فما فعلت، أنت يعني قرأتها بالترادف. ما الجديد؟ أنا أقصد وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي فما فعلت. والأصل أن الجواب يختلف عن الشرط، عن فعل الشرط. نعم. إن تجتهد، لا يجوز في العربية، إن تجتهد. نعم. إن تجتهد تنجح، وإن لم تجتهد فلم تجتهد، ما يجوز يعني في العربية هكذا. في العربية لكن القرآن أبلغ من أساليب العرب. وإن لم تفعل أيها النبي فما بلغت فما فعلت، هو أصلها، وإن لم تفعل لأعذبنك، لأعاقبنك، لكن الله تعالى ذكر السبب ولم يذكر النتيجة تلطفا بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا أخي، هذا أسلوب عجيب، أنا وقفت عنده. وإن لم تفعل فما فعلت، وعدم فعلك يستوجب العقاب، لكن الله ما ذكرها. لم يذكر النتيجة، ذكر السبب، وإن لم تفعل فما بلغت، وما بلغت يقتضي ماذا؟ أنك تعاقب، لكن لا تذكر. يا أخي، الله تعالى لطيف بعباده، وهو ألطف بنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا من التلطف بالمقام المحمدي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بشره والله يعصمك من الناس. ما معنى يعصمك من الناس؟ يحفظك، يمنعك، يكلأك، يحميك من الناس. جيد، أنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا الصحابة رضوان الله عليهم يبنون له عريشا. نعم. في الحرب عريشا حتى قبل، يعني يحمونه كما يحمى الرؤساء والحم. والله لما نزلت عليه هذه الآية، وبعضهم يقول هذه نزلت في وقت سابق تطمينا للنبي، قال لهم يا فلان، نعم يا فلان، لقد عصمني الله، اذهبوا. يعني جيد، هذا إعجاز غيبي يظل بين ظهرانيهم اليهود والنصارى والمنافقون والمشركون، لم يتعرض له أحد، لم يستطيعوا قتله ولا أسره، لو استطاعوا لفعلوا. ونحن نرى الآن قوى العالمية إذا أرادت إنسان تأتي به وتقتله. والله يعصمك من الناس إعجاز غيبي، أخبر به وثبت حتى مات حتف أنفه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، إعجاز غيبي عجيب. النتيجة أو دعني التذييل، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله تعالى لا يهدي الكافرين ولا يمكنهم منك، لا يمكنهم منك، هذا واحد. إن الله لا يهدي قلوبهم للإيمان، ما عليك إلا البلاغ، فلا تحملن في نفسك شيئا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاني إذا لم يؤمنوا ولم يسمعوا كلماته ولم يتقوا الله تعالى، كان يشعر بالحسرات. فالله قال له في آية أخرى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هنا قال إن الله لا يهدي القوم الكافرين ولا يقوم طريقهم، ما عليك إلا البلاغ ولست عليهم بمسيطر. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. إذن هم مقصودون بالخطاب والتبليغ أم لا؟ بلى. لذلك أتى بآية التبليغ في وسط المحاورة معهم. انظر عظمة القرآن الكريم. لكن قال لهم لستم على شيء. الله، هذه دي شغلة يعني آخر. يعني ليسوا على شيء في غير القرآن. قل يا أهل الكتاب لستم على صواب، لستم على هدى، لستم على استقامة في أمر دينكم، لا، لستم على شيء، لستم على خير، لستم على رشاد، لستم على صواب. رشاد من أمركم، لا لا، لستم على أي شيء. مبالغة طبعا، إلا باستثناء. ما هو الاستثناء؟ حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وحتى هنا بمعنى الغائية. الغائية طبعا قولا واحدا، إلى أن تقيموا التوراة والإنجيل. كيف تقيمونها؟ تقيمونها بالاتعاظ والائتمار بما فيها من أوامر والانتهاء عن النواهي، هذا واحد. حتى تقيموا التوراة، ألم يأتي في توراتكم وإنجيلكم خبر نبي الإسلام يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ في آيات، يا سيدي الكريم ذكرني بآية سورة الصف، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. حتى لم يقل محمد، اسمه أحمد، فهو أحمد لله مني. أحمد على وزن أفعل. عيسى عليه السلام يعرف مقام محمد صلى الله عليه وسلم. لا، وآية الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. بلى بلى، والله لا ينبغي الافتئات على القرآن. يقول يا أخي هم مخاطبون بكتابهم ونحن مخاطبون بكتابنا، أنت تناقض هذه الآية العظيمة الوافية الكافية الشافية. طيب نعود الآن، هو قال حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم، ألا وهو القرآن. القرآن الكريم منزل إليهم، ينتهي إليهم. طيب ربما يقول قائل ويسأل سائل، هذه الآن المرة الثانية التي يقول فيها التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم. نعم صحيح، التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. نعم نعم. طيب هو صرح بالتوراة وصرح بالإنجيل وذكر القرآن بالاسم الموصول. صحيح، رائع. والاسم الموصول ليس كما الاسم الصريح. والله أنا ما قرأت فيها شيئا، لكن أقول لك وجهة نظري. ما قرأت لك أولا ما ليبين لهم أن الكتاب الذي يأتيهم به محمد هو ما أنزل، يعني ليس من عنده، ولا هو كتاب بدعا من الكتب السابقة، هذا واحد. لكن تخيل بالله عليك لو قال حتى تقيموا التوراة والإنجيل والقرآن، اسمع جيد، ولا يزيدنهم القرآن طغيانا وكفرا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليهم ربهم. ولا يزيدن كثيرا منهم القرآن طغيانا وكفرا. والله ما يستقيم. أنا ما قرأتها في كتاب، لكن أنا أرفض، أو دعني أقول لا أستسيغ عقلا ولا شرعا أن يقول الله أن يأتي في كتاب الله لا يزيدن كثيرا منهم. القرآن لا يزيد الناس إلا هدى وتقوى ومحبة وتسامحا، فلذلك كن عن القرآن بالموصول والسلام، وهو تعبير قرآني. بارك الله. جميل. طيب، ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. الطغيان هو تجاوز الحد. هم أصلا مفرطون، هم أصلا قوم منهم يقولون عزير بن الله، وقوم منهم يقولون المسيح بن الله، وقوم يقولون إن الله ثالث ثلاثة. وعندما يستمعون العقائد السليمة التي أتى بها القرآن والأحكام الشرعية السليمة، من المؤكد أن ذلك يزيدهم طغيانا وفسوقا وخروجا عن الملة وكفرا. بارك الله. الطغيان هو تجاوز الحد في الكفر، وجمعهم من الكفر حتى لا يقولن واحد زاد ازدادوا طغيانا في الخير، بل في الكفر والإشراك إلى غير ذلك. ثم رتب على ذلك جملة عظيمة فقال فلا. دقيقة بس دكتور. نعم. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك. نعم. من ربك. من ربك متعلق بما أنزل إليك أو متعلق بيزيدن كثيرا منهم؟ يعني هل تفهم ولا يزيدن كثيرا منهم من ربك طغيانا؟ لا لا لا، ما يفهم. التي الأسلوب يستقيم عندما قلنا لا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك أنت من ربك يا محمد، أنزل من ربك وهو القرآن، وطغيانا بعد ذلك. بعد ذلك. جيد. أنت الآن لما أعدت قراءة الآية ذكرتني بنكتة. ولا يزيدنهم كثيرا منهم. إذن إنصاف للقلة المؤمنة. آمن منهم كثيرون، يعني ولو قلنا قليل. ولا يزيدن كثيرا منهم، أما آخرون وهم قلة فآمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم. إذن الإسلام دائما ينصف الآخرين. الآية في مسألة الرتبة يعني فيها تغيير كبير. نعم. لأن الفعل يفترض أن يأتي بعده الفاعل. نعم. ثم المتعلق أو المفعول. هو قال لا يزيدن كثيرا، يعني قدم المفعول. نعم. ثم أتى بالفاعل. نعم. ما أنزل إليك من ربك. نعم. ثم جاء بالمفعول الثاني المتعلق بالفعل الثاني. رائع. الانتباه إلى الرتبة في تركيب الجملة القرآنية. المقصود والله أعلم أولا الاهتمام، طبعا دائما من أهم معاني التقديم الاهتمام، كما ذكر سيبوي في كتابه. وممكن الحصر، ممكن العناية، ممكن التشويق. لا يزيدن كثيرا منهم، هو مهتم جل جلاله يعني ليبين أن كثيرا منهم يزدادون للأسف طغيانا وكفرا، وسبب ذلك ما أنزل إليك من ربك. وكلمة ما أنزل إليك من ربك الثانية توضح ما أنزل إليكم من ربكم الأولى. لا يتنى واحد يقول، وقلنا هذا قبل قليل، والله حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من حكم سابقة في الصحف، ولا لا لا لا لا لا، ما أنزل إليكم من ربكم هو ما أنزل إليك من ربك، بيان بأننا نريد القرآن ونقصد القرآن الكريم. واضح أستاذ محمد؟ ثم أخرى المفعول الثاني، يعني المفعول الثاني أصلا في موقعه، يعني في موقعه يعني مؤخرا. طيب، وكفرة لم يزيدهم فقط طغيانا وكفرا، حتى يبين طغيان في الجانب الكفري لا في الجانب الإيماني. واحد يقول عندي طغيان في الخير. لا، طغيانا وكفرا وبعدا ومحوا لحقائق القرآن والإسلام. فلا تأس على القوم الكافرين. فلا، الفاء ترتيب وتفريع عما سبق. إذا علمت ذلك فلا تأس. آسيا، يأس أسا حزنا وحزنا شديدا. وهذه لا ناهية، فلا تأسى. شكرا. ناهية جازمة تنهاه فلا تأسى. سؤال مطروح، هل يملك الإنسان تقول له لا تحزن؟ الحزن لا يملكه أحد، يعني ليس فعلا إراديا. شكرا. لا تغضب، لا تفرح، ليس فعلا إراديا. يقول له لا تعرض قلبك للأسى. للأسى هو ينهاه عن سبب النتيجة. النتيجة أنت لا تتحكم فيها، أنت بشر. فلا تأسى ولا تحزن على القوم الكافرين. كان نبينا صلى الله عليه وسلم عندما تموت نفس على الشرك، على الكفر، من أهل الكتاب، من المشركين، من أي شيء، عندما تموت نفس وتوافي الله على غير الإيمان، والله كان يحزن. قل فاتتني هذه النفس. احنا الآن سامحني أستاذ محمد، نأسف لم نجمع كذا، لم أوفر كذا، يعني على أمور. هو صلى الله عليه وسلم إذا مات إنسان كان يغضب ويحزن ويأسى، كيف فاتتني هذه النفس؟ والله تعالى قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم. طيب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية تكلم فيها كثيرا ووقف عندها كثيرا من الناحية النحوية. النحوية، لا احنا نقف نحوية وتفسيرية إن شاء الله. نحن نقف نحوية وتفسيرية، ولا شك أن النحو يفيد التفسير بشكل أو بآخر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، لما ليس الصابئين؟ جميل، على أصل اللغة يعني. نعم، دعني فقط أربط بين هذه الآية وما قبلها ثم أجيبك إن شاء الله. ثم أجيب. أولا، حين قال عن أهل الكتاب، أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لستم على شيء، والله الأمر لا يتعلق بهم فقط، وأنتم أيها المسلمون، وأنتم أيها الصابئون، وأنتم أيها المجوس، وكل الملل ليست على شيء حتى تؤمن بالله واليوم الآخر وتعمل صالحا. كأنه يقول هنا عبارة الرازي رائعة، يقول بين أن هذا الحكم عام في الكل، كل الملل والنحل، خلاص اتفقنا. فليس الأمر يقول لهم، أنا كأني به أقرأ، يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن. واضح. الآن نأتي إلى الناحية الإعرابية التي دوخت كثيرا من النحات. إن الذين آمنوا، إن ماذا تفعل؟ تنصب. إن الذين آمنوا منصوبة، والذين هادوا منصوبة، والصابئون. طبعا نحن ما نعرف أنها منصوبة. لا الاعتياد القرآني يقول نعم. إذا كان الاعتياد القرآني في في في جمع جمع المذكر السالم التي تتضح فيه العلامة الإعرابية بالواو، نعم، والياء، هنا جاءت منصوبة. جميل. أو غير مرفوعة، فلنقول غير مرفوعة. طيب، فما بالك بما لا تتضح فيه العلامة الإعرابية؟ نعم. الذين آمنوا ما تتضح فيها العلامة الإعرابية. ممتاز، أنا معك. وكذلك فيها. الذين هادوا لا تتضح، لأن الذين اسم مبني. نعم. والنصارى أيضا لا تظهر فيها. والنصارى بالفعل بالحركة المقدرة. رائع. لكن الصابئون. الصابئون لأن حركة الإعراب فيها واضحة. هذا هو. إذن فلماذا قلنا هناك مرفوعة؟ لا نقول هناك مرفوعة، لأن النص القرآني متسق. إن الله وملائكته، إن الله يدافع عنه. طيب لماذا الصابئون؟ اسمح لي شوية. إن المسلمين والمسلمات، ما أنت الآن نتحاكم إلى قواعد العرب وإلى النظم القرآني. طيب لماذا نتحاكم إلى قواعد العرب في الصابئين؟ ما هنا جيد. في الصابئون هنا أصلا هي هذه متعمدة. طيب. الصابئون هنا مرفوعة ليدل القرآن الكريم أن الصابئين ليسوا من أهل الكتاب مثل الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. وهذا ليس قول القرآن فقط، إنما هو قول كل أصحاب التاريخ. الصابئون من هم؟ الصابئون في حديث هم ناس يعبدون الملائكة. يعني أنا أريد أن أختصر وأقول لك، هم الوثنيون بعضهم يعبدون الملائكة، والنجوم والكواكب يعبدون الكواكب، فهم وثنيون. بعضهم يقول، وهذا كلام ابن القيم ذكره في كتاب رائع، يقول أمة قديمة قبل اليهود والنصارى، منهم صابئة حنفاء يؤمنون بالله، وصابئة مشركون، وكانوا في حران كذا كذا كذا. منهم الكاتب الصابئ، تعرف انت رسائل الصابئ. نعم نعم. أبي إسحاق الصابئ. جملة أمرهم أنهم لا يكذبون الأنبياء ولا يجيبون اتباعهم. نحن لا نكذبهم، لكن لا يجب أن تتبعهم، ليس شرطا. إلى غير ذلك، دعوة الأنبياء عندهم حق، ولكن لا تتعين طريقا للنجاة. فعندهم مقالات في الاعتقاد. هذا قول. القول الثاني أنهم وثنيون، قول آخر أنهم طائفة جمعت كل ما في الوثنيات وأهل الأديان من إشراك وذم. طيب ممكن نفكك الآية بس؟ نفكك الآية. إن الذين آمنوا المسلمين والذين هادوا من اليهود والصابئون كذلك جملة اعتراضية، والرفع دل على أن الجملة الاعتراضية وضعت هنا، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا والذين هادوا، نفتح معترضة، والصابئون كذلك، نعود، والنصارى. لماذا ضمهم إلى أهل الكتاب ومنعهم من الإعراب من حتى يخرجهم من أهل الكتاب؟ فنقول ضمهم وشرفهم بأن ذكرهم في ملل أهل الكتاب من يهود ونصارى ومسلمين، وفرق عندما ذكرهم بحالة الرفع ليبين أنها جملة اعتراضية دخلت. هذا كلام كل العلماء. لماذا يا ربي جعلتهم بالرفع حتى يقول ليسوا منهم، والصابئون مثلهم، والصابئون كذلك، ونعود إلى الإعراب؟ جيد. طبعا بعض المستشرقين قال هذا خطأ في القرآن، هو عليه أن يجد أخطاء أخرى. نقول الآن لماذا هذا الرفع والتقديم؟ والله القرآن عنده، إن الذين آمنوا من المسلمين والذين هادوا من اليهود تابوا إلى الله، حتى الصابئون الذين هم من أشد الناس ضلالا في عبادة الأوثان وعبادة الملائكة والكواكب، والنصارى، كل هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم. يعني أتى بهم لبيان شدة ضلالهم ومع ذلك طيب يقبل الله توبته. طيب يعني كلام قال به كل المفسرين تقريبا. نعم. واللغويون. لكن ما لم يقله غالبيتهم هو سبب هذا الترتيب. هل من حكمة في هذا الترتيب؟ لما بدأ بالذين آمنوا ثم باليهود ثم بالصابئة وبعد ذلك النصارى؟ يعني الذين آمنوا واليهود والنصارى هم أهل كتاب. نعم. طيب الصابئة أدخلهم في الوسط. هذا هو السبب والله أعلم. بدأ بأشرف الأمم وهم الأمة المخاطبة، إن الذين آمنوا. وقد يقول قائل إن الذين آمنوا كلهم مؤمنون، اليهود آمنوا والنصارى آمنوا، لا، أصبحت الذين آمنوا علما على المسلمين. يا أيها الذين آمنوا، تقول لي لماذا هي علم على المسلمين؟ أقول لك لأنها مذكورة في الملل والنحل، بما أنه قال الذين هادوا والنصارى، إذن مقصود الذين آمنوا. طيب وبدأ بهم بشرفهم لخلو عقيدتهم من الشرك والكفر، هذه واضحة. والذين هادوا من أهل الكتاب. طيب. وهم أعظم أهل الكتاب يعني والسابقون. النصارى هم أتباع عيسى عليه السلام من أهل الكتاب، أخرهم. نعم. وأدخل الصابئة ليقول حتى الصابئة وهم أشد الناس ضلالا ينضمون مع هذه الكوكبة الرفيعة إذا هم آمنوا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. يعني هو وضعهم في الوسط. نعم. حتى لكي يقول إنهم يعني أخذوا بشرف أهل الكتاب واحد ونالوا شرفهم. نعم. إذا هم آمنوا بالله واليوم الآخر. كأنه قيل، هاي عبارة الزمخشري، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون كذلك والنصارى، من آمن منهم بالله واليوم الآخر على وفق شرائعهم لا خوف عليهم. هذا التقديم من أجل بيان أنهم على شدة ضلالهم وانحرافهم أوردهم في سياق أهل الملل المقبولة، فما بالك بغيرهم، فالله يقبل توبة التائبين. لكن طبعا هذا من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الآن من حقك تقول ليش باليوم الآخر فقط وإن الكتاب والرسول؟ وقلنا مرارا وتكرارا. نعم. أن هذه الأركان الجامعة التي تنضوي تحتها الأركان الأخرى تقتضي إطلاقا ويقينا الإيمان بالكتب والرسول والقضاء والقدر وعمل صالحا. لا يكفي الإيمان بالله واليوم الآخر إلا إذا صاع صاحبه وعمل عملا صالحا. والنتيجة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النتيجة فلا خوف بالإسمية. الخوف يكون من الماضي أم من المستقبل؟ من المستقبل. شكرا. فلا خوف عليهم ولا يفزعون يوم الفزع الأكبر. والجملة الإسمية أبدا لا يصلهم خوف حين تفزع الخلائق. هذه لا نافية. صحيح، نافية فقط. وما تستوجب أن الذي بعدها يكون منصوب؟ لا نافية للجنس. قراءة يعقوب فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قراءة الجمهور فلا خوف دائم عليهم. جيد. ولا هم يحزنون على الماضي. الحزن يكون على ما مضى. على ما مضى فاتك شيء، فاتتهم طيبات، فاتتهم ملذات، لا يحزنون لأنهم يرون من نعيم الآخرة ما يرون. لذلك ثبتهم الله وأعطاهم نتيجة عجيبة. لا خوف على ما يأتي في المستقبل، وإنسان يخاف من المستقبل أكثر، جملة الإسمية. ويحزن على المشاهد، مرة مرة تتذكر فقدت لا سمح الله كذا، قريبا فقدت، كل مرة يتجدد. فلا هم يحزنون ولا يتجدد حزنهم. واضح. نعم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. نعم. لقد أخذنا، لام تفيد قسم المطوي، أو ماذا نقول، اللام الموطئة لقسم المحذوف، لقسم محذوف. وعزتنا وجلالنا لقد أخذنا. لماذا هذا؟ عندما يقرأ القارئ الآية السابقة يقول لماذا لا يؤمنون، لماذا ذمهم الله كذا كذا، يقول لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، المفترض أن يؤمنوا إيمانا جازما. جيد. لقد أخذنا نحن بجلالنا، وأرسلنا نحن بعزتنا وجلالنا، فيها تفخيم لأخذ الميثاق. ما هو الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل؟ نعود إلى سورة البقرة فنقول وإذ أخذنا، إذ أخذنا من بني إسرائيل، وإذ أخذ الله من بني إسرائيل ميثاقهم ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، نعم، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا إلى غير ذلك. وفي آية أخرى كذلك في البقرة موجود. كذلك المقصد من الكلام ذكر الميثاق، فأنت قرأته في البقرة، فلماذا يعيده الآن؟ قل وإذ لقد أخذنا ميثاق، هذا هو الميثاق، أن يؤمنوا بالله ويوحدوه وأن يقوموا بالعبادات اللازمة ويؤمنوا بالرسول وإلى غير ذلك. لكن هنا قال وأرسلنا إليهم رسلا، وأرسلنا إليهم عددا كثيرا من الرسل. من أين فهمنا التكثير؟ كلنا. من تنكير، تنكير رسلا، رسلا كثيرين. لأنه لو قال وأرسلنا إليهم الرسل عدد معين، صحيح، رسلا كثيرين فخمهم، ومع ذلك كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ممتاز. كلما أدت شرط تفيد التجدد، شكرا، وتفيد التكرار. نعم. كلما جاءهم رسول ازدادوا كفرا، اختيار عجيب. كلما جاءهم رسول، ويعني رسول أي رسول، نكرة، أي رسول بما لا تهوى أنفسهم. جيد. لو قال كلما جاءهم رسول بما تكره أنفسهم، بما تكره بما لا تقبل، لا بما لا تهوى، ذمهم بالهوى. يعني لو قال بما تكره أنفسهم أنت لا تعرف، لا، هم يتبعون أهواءهم بما لا تهوى أنفسهم، النتيجة ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. جيد. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، جواب الشرط لا، جواب الشرط هو كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا ورفضوا وأعرضوا وكذبوا، فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. تقول لي من أين لك هذا الجواب؟ أنا أريد فقط طريق التدبر القرآن سيد محمد. في جواب الشرط ذكرني بالله دقيقة، فريقا من المقصود بها هنا؟ فريقا من الرسل، من الأنبياء والرسل كذبوا وفريقا يقتلون. والفريق تنطبق على الكثير أم القليل؟ والله على كثير. كلمة فريق يعني مجموعة. تقول لي من أين لك ذلك؟ فريق في الجنة وفريق في السعير، كم اللي في السعير؟ وكم مئات، ما يهم. فريقا كذبوا من الأنبياء وفريقا يقتلون. ما قرئت بغير النصب؟ لا هكذا. جيد، تعال معي الآن. أنا ماذا قدرت لك الجواب؟ كلما جاءهم استكبروا وأعرضوا من أين لهذا؟ نقرأ، نعود إلى سورة البقرة. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. هناك ذكر، بما أنك هناك ذكر الجواب وبعدين قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قس هذه على تلك. والله القرآن يا أخي يا عبارة عن كلام محكم، لا تدعي أنك تأتي بشيء جديد. الجديد عندما تكتشف أحكامه ولطائفه وبناءه فقط، نحن نكتشف، نحن لا نأتي بجديد. في البقرة قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. أنت أيها القارئ استصحب هذه الفكرة وقدر الجواب هنا، واضح أستاذ محمد؟ هذه واحدة. نأتي الآن إلى فريق كذبوا وفريق يقتلون، قدم التكذيب على القتل، الذين كذبوهم كثير والذين قتلوهم أكثر. أسمع، فريقا كذبوا بالجملة الفعلية، نعم، الفعل الماضي، نعم، وفريقا يقتلون، وصورهم لأن الفعل المضارع يصور، كأن القرآن يصور بشاعة فعلهم ويقرب صورتهم. أنت الآن تراهم يقتلون، وهذه جريمة شنعاء صور الله بها هؤلاء. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الإخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.